إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني من النار وإياكم بمنه وكرمه ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروسنا الجديدة، وهي شرح لفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله. إذن هذا شرحنا الجديد إن شاء الله هو في شرح رسالة لفتة الكبد في نصيحة الولد، وهذه رسالة صغيرة الحجم لكنها كبيرة الجرم، كبيرة القيمة، نظرا لما فيها من النصائح والمواعظ التي قدمها الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله لولده. يعني إذا النصيحة هي لولده، والسبب فيها أنه علم هذا الولد ورباه، لكنه صحب صحبة سيئة فانحرف، صحب صحبة سيئة فانحرف. فمن حنان الولد على من حنان الوالد على ولده أنه يعني بقي في خاطره هذا الأمر، مع أن ابن الجوزي ولد أولادا عديدين، لكن سبحان الله يعني مهما كثر الأولاد فهم جزء منك، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله صنف هذه الرسالة كلها من أولها إلى آخرها رسالة إلى ولده هذا. المؤسف أن الولد لم يستفد من هذه الرسالة، هذا هو المؤسف. وإن شاء الله سأذكر لكم من هو ابن الجوزي، ثم أذكر لكم بعد ذلك من هو ولده هذا الذي نصح بهذه الرسالة. وقبل أن أتحدث أحب أن أذكر شيئا من الزمان الذي كان فيه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. ابن الجوزي كان من علماء القرن السادس الهجري، القرن السادس يعني 500 وكذا، عندما نقول القرن السادس فهو 500 وكذا. ابن الجوزي كان في الدولة العباسية، وكان في الوقت الذي ذهب مجد الدولة العباسية، معنى أن الدولة العباسية في أوج قوتها كانت تحكم من المغرب إلى الصين، ومن أذربيجان إلى تخوم السودان، وهذه مناطق شاسعة. وكان أمثال الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يجلس وينظر إلى السحابة تمشي في السماء ويقول لها: أمطري أيتها السحابة أن شئت فإن خراجك سيصلني. مع الأسف هذا حدث في القرن الماضي في المملكة المتحدة البريطانية، حيث كانوا يقولون المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، يعني أنها مملكة دائما يعني الشمس تمشي معها لأنها دولة ضخمة. هذه الدولة يعني بلغت أوجها زمن هارون الرشيد، ثم في زمن ولده المأمون امتحن العلماء في مسألة خلق القرآن، وصبر في ذلك في بلاد المشرق الإمام أحمد بن حنبل، وصبر في بلاد المغرب الإمام سحنون بن سعيد. كثير من الناس ينسون هذا الأمر، ينسون أن الإمام سحنون بن سعيد وقف موقفا عظيما في مسألة خلق القرآن، كما وقف في بلاد المشرق في بغداد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومات في يعني متقاربين، مات في سنتين يعني في سنين متقاربة، وتتابع على هذه المحنة بعد المأمون أخوه المعتصم الذي كان عسكريا ولم يكن صاحب علم مثل أخيه المأمون، وكان صاحب بطولات وقتال وكذا، وصاحبه قضية عمورية ومعتصماه وكذا، لكن هو قالها صريحة للإمام أحمد: أنا وجدتك عند أخي، ولو لم تكن عنده لأطلقت سراحك، يعني أنا مقلد لأخي، أما هو لا علم له. وتوفي المعتصم، وتبعه على الفتنة ابنه الواثق هارون الواثق. وفي آخر عهد الواثق ناظره أحد العلماء فأدى ذلك إلى أن فتر عن قضية المحنة، يعني جيء بهذا العالم لكي تضرب عنقه من أجل أنه يقول بعقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: يا أمير المؤمنين، يعني على الأقل يعني أريد أن أقول لك كلمة. قال: هذا الذي تدعو إليه أهو أمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فبلغوه لنا، أم هو أمر استحدث ولا علم للصحابة ولم يبلغوه لنا؟ فوجم الخليفة وكان صاحب علم وقال: بل هو أمر يعني لم يعلموه ولم يبلغوا لنا. فقال له: أمر لم يعلمه الصحابة، لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أنتم تمتحنون الناس عليه؟ لا خير في أمر لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فنظر رجع الخليفة إلى نفسه وقال: لا خير في أمر لم يعلمه رسول الله ولا الصحابة. فأطلق صراح الرجل، ومن ثم يعني فتر عن قضية الخلق. لما توفي هارون الواثق بالله، تولى الخلافة بعده ابنه جعفر المتوكل على الله. جعفر المتوكل على الله قرر أن هذا الموضوع سينتهي منه، أغلق باب المحنة وأكرم الإمام أحمد وأئمة السنة وانتهت المحنة. لكن المشكلة أن جعفرا المتوكل على الله لم يكن مثل سابقه بالقوة، وصل لدرجة من الضعف أن تسلط الترك الذين جلبهم جده المعتصم إلى بغداد، وكاثروا الناس حتى ضيقوا عليهم، فبنى لهم المعتصم مدينة مستقلة جمعوا فيها سميت مدينة العسكر، ومنها الحسن العسكري وغيره، وسميت أيضا سر من رأى، سر من رأى يعني من رأى يسر. وبعد زمان تسلط عليها آخرون وأرادوا أن يدكوها وكذا، وسموها ساء من رأى، ساء من رأى، فسميت سامراء إلى اليوم اسمها سامراء. هذه المدينة قريبة من بغداد. فهؤلاء العسكر الترك الذين جيء بهم من تركستان من آسيا الوسطى تسلطوا على الناس حتى تسلطوا على الخلفاء. ومن قرأ تاريخ الدولة العباسية رأى ما حدث، حتى قال الشاعر: خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف وبغى كان وزيرين من وزراء الترك وكان متسلطين على الخليفة، لأن الخليفة بعد المتوكل جاء ابنه المنتصر، وهذا منتصر مسكين لم يكن لديه من الأمر شيء، وقتل على يد هؤلاء الترك، وبدأ العسكر الترك يفعلون في الخلفاء ما شاءوا، يقتلون هذا وينصبون هذا ويأتون بهذا، حتى إن من الخلفاء من عزل من خلافته وسملت عيناه وبدأ يستجدي الناس على أبواب المساجد يقول يا جماعة ارأفوا بي فأنا كنت خليفة لكم. انظر إلى الحالة التي وصل إليها الخلفاء في أواخر الدولة العباسية، يعني هذه كانت حالة. طبعا هذا أدى إلى ماذا؟ إلى استقلال الأطراف. بدأت الأطراف تستقل، كل أمير كان له السلطة ومكانة بدأ يستتب له الأمر في منطقته فيستقل بها. الأغالبة أخذوا بلاد إفريقيا وطرابلس في تلك المنطقة، الطولونيون والإخشيديون أخذوا مصر، بنو طاهر أخذوا بلاد فارس وخراسان، وهكذا تشتتت الدولة شذر مذر. فلم يصفوا للخلفاء العباسيين إلا بغداد والعراق، وبغداد والعراق تسلط عليهم فيها أيضا تارة الديلم وتارة غيرهم. الديلم هؤلاء البويهيون كانوا فرسا شيعة، فتسلطوا على بغداد وتسلطوا على الخلفاء وأصبح الخليفة يعني مستضعفا معهم. يعني الدولة البويهية جاءوا من بلاد فارس وتسلطوا على هذه المناطق، حتى سب الصحابة يعني علانية في شوارع بغداد. طبعا هذا كله قبل زمان الإمام ابن الجوزي، لكن لما وصلنا إلى عهد ابن الجوزي رحمه الله أصبح الخلفاء لا يكادون يسيطرون إلا على أطراف من العراق، أما بقية البلدان يعني هي اسميا تتبع الدولة العباسية اسميا، وقد يبعثون لبيت المال شيئا من أموالهم وخراجهم، لكن فعليا لم يعد للخليفة سلطان إلا على قصره ومناطقه القريبة منه. لأن هذا الزمان الذي برز فيه هؤلاء العلماء كان وضع المسلمين مشتتا، تسلط عليهم الصليبيون فاحتلوا سواحل الشام إلى مصر إلى هذه المناطق كلها، وضاعت هيبة الخلافة حتى إن الخليفة أصبح يعني له مكانة دينية وكذا، لكن سبحان الله يعني لم يكن لديه سلطة، وتفرق المسلمون تفرقا عظيما، يقتل بعضهم بعضا وكل يعني ويتناوشون فيما بينهم، ويعني والأعداء يتسلطون على بلادهم ولم يعد لهم هيبة، حتى إن كثيرا من العلماء بدأوا يطالبون يا جماعة النصارى احتلوا بيت المقدس، لكم أن تتخيلوا أن بيت المقدس بقي كنيسة 70-80 سنة، بقي مسجد الأقصى كنيسة تضرب فيها النواقيس ويشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، النصارى يشركون فيها بالله 80 سنة، إلى أن جاء صلاح الدين رحمه الله وقبله نور الدين زنكي ووحدوا بلاد الشام ومصر وغيرها وتلك المناطق كلها، وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى على الصليبيين. في هذا الزمان ولد الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الجليل من ذرية509 أو 10، يعني بعد وفاة الغزالي ب5 سنوات ولد الإمام ابن الجوزي بعد وفاة الإمام الغزالي ب5 سنوات، وتربى يتيما لم يكن لديه أب ليقوم به، فمن التي قامت بعمته سبحان الله، عمة صالحة طيبة أخذته طفلا صغيرا ووضعته بين يدي الإمام ابن ناصر السلامي، محمد ابن ناصر السلامي، السلامي نسبة إلى دار السلام وهي بغداد. وهذا الإمام كان أحد أئمة السنة الكبار وأهل الحديث والأثر، وكان حنبليا، كان في الأول شافعيا ثم تحول حنبليا لرؤية رآه. فلما وضعه بين يديه أسمعه كثيرا من الحديث، وكان صاحب قلب رقيق، فأثر ذلك في ابن الجوزي رحمه الله. شخصية ابن ناصر السلامي رحمه الله أثرت في الولد عبد الرحمن بن علي تأثيرا عظيما، فأحب الوعظ من صغره، بدأ يعظ، يجلس ويعظ، حتى لما كبر سمي بواعظ الآفاق، أصبح مجلس وعظه مجلسا عظيما جدا كما سيأتي إن شاء الله. توفي والد ابن الجوزي وله ابن عمر 3 سنوات، فعمته هي التي قامت به وربته وأخذته عند العلماء، وأقاربه كانوا تجارا يتاجرون في الصاغة، فلذلك هو أيضا تاجر في الفضة في النحاس، فكان يكتب في بعض المرات اسمه عبد الرحمن بن علي الصفار، الصفار يعني النحاس مثل حومة الصفارين في فاس وغيرها، يعني النحاس. وبدأ يسمع من شيخ إلى شيخ وهو صغير، لا زال فقط يتلقى السماع، فانتفع كثيرا بملازمة ابن ناصر السلامي، وانتفع في القرآن والأدب بعالم يدعى بصبط الخياط وابن الجواليقي، وكان آخر من حدث عن الدينوري والمتوكل. ومن مشايخه الذين أثروا فيه كثيرا ابن الأنماطي، يقول كنت أحضر درس ابن الأنماطي، فكان إذا حدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فكان يعمل في بكاؤه ما لا يعمل في درسه، فمن ثم ترقى قلبه وأصبح واعظ الآفاق. لذلك شخصية الشيخ أو الأستاذ إذا كانت مؤثرة فإن تؤثر على الطلبة والتلاميذ. يذكرون الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن، كان يشبه في سمته ودله الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد رحمه الله يشبه في سمته ودله وكيع بن الجراح، وكان وكيع بن الجراح يشبه في سمته ودله سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري يشبه في سمته ودله الإمام إبراهيم النخعي، وهكذا حتى نصل إبراهيم النخعي يشبه في سمته ودله علقمة، وعلقمة يشبه في سمته ودله ابن مسعود، وابن مسعود كان يشبه عمر ويشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهذا إذا كان حقيقة الأستاذ صاحب قدوة وصاحب دين وصاحب هيبة، فإنه يؤثر في تلاميذه ويؤثر في جلسائه. وكان السلف رحمهم الله يتعظون برؤية وجوه الصالحين قبل أن يتعظوا بكلامهم. كان منهم من يقول النظر في وجه الصالحين عبادة، يعني أنه شيء يؤثر في الإنسان حقيقة. وكان محمد بن سيرين إذا دخل السوق كل من في السوق يذكر الله سبحانه وتعالى، كل من في السوق يذكر الله سبحانه وتعالى. وكان النظر في وجه الحسن البصري يبعث على البكاء وتذكر الآخرة، كان النظر في وجه الحسن البصري يبعث على البكاء والتذكر الآخرة. وهكذا الحال، قد ورد حديث وإن كان إسناده لا يصح، النظر في وجه علي عبادة، لكن هو بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي نقصده، لا أنه تعبد يتعبد الإنسان بالنظر في وجه فلان أو علان، لا، معنى أن النظر في وجوه الصالحين يبعث على ذكر الله وعلى خشيته سبحان الله، وهذا حق، وهذا حق سبحان الله. قد كان لنا بعض المشايخ بهذه الصفة، إذا نظرت إليه تخاف الله، وإذا خطر ببالك ذنب تلغي هذا الذنب بمجرد النظر في وجه هذا الرجل العالم الصالح. أسأل الله أن يلاقينا بأمثال هؤلاء. وقد تتلمذ على أبي الفرج بن الجوزي جماعات من المشاهير، وهو حضر كان يحضر مجلسه الآلاف المؤلفة، وكان يسلم في مجلسه، يتوب في مجلسه عدد كبير، وكان يسلم من اليهود والنصارى العدد، شيء عجيب يعني حقيقة. قد لا يكون هناك مجلس في التاريخ مرة مثل مجلس بعد ابن الجوزي مثل مجلسه. ويذكر الرحالة الأندلسي ابن جابر الأندلسي في رحلته أنه مر على بغداد، فيصف هذا المجلس العظيم الذي كان لابن الجوزي رحمه الله. كان الناس يحجزون، الناس اليوم تحجز ماكنها من أجل ماذا؟ من أجل كرة القدم، يتضاربون ويتقاتلون من أجل أن يحضروا غدا في الصفوف الأولى لكي ينظروا إلى جماعة من الناس تضرب كرة منفوخة بالهواء وينتهي الأمر. أما الناس زمن ابن الجوزي فكانوا يحجزون أماكنهم ليلة الدرس حتى يستفيدوا من كلام ابن الجوزي ويقربه من الآخرة، وحتى يتأثروا بكلامه، ولأنه لم تكن في زمانهم هذه الأبواق التي تضخم الأصوات، فكانوا يجلسون قريبين منه حتى يستفيدوا من كلامه رحمه الله. خلق الله أناسا للمعالي وأناسا لقصعة وثرين، خلق الله أناسا للمعالي وأناسا لقصعة وثرين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب قلبان، قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش. تعرفون ما هو الحش؟ الحش هو المرحاض أجلكم الله، هو المكان الذي يقضي الناس فيه حوائجهم. فهناك أقوام، هناك أقوام قلبهم معلق بعرش الرحمن، وأقوام لا يفكرون إلا في الأنتان، كيف يزني بهذه، وكيف يفجر بهذه، وكيف يعبث بهذه، وكيف يضيع وقته بهذه، هذا همه طول نهاره وطول ليله، لا شغل له إلا هذا الأمر. فأول من مشاهير من حدث عن ابن الجوزي ابنه يوسف، ويلقب بمحي الدين، ويلقب بالصاحب، لأنه كان له منزلة وكان يدرس أبناء الخليفة، وكان أستاذ دار المستعصم بالله الخليفة، وهو وكان من أحب أبناء ابن الجوزي إليه. ولما خرج في رحلة من الرحلات وبعد عن أبيه، كان أبوه إذا ختم ختمته للقرآن لا يقرأ سورة يوسف، لأنها تذكره بابنه فتقطع نياط قلبه. سبحان الله العظيم، هذه محبة عجيبة سبحان الله، أن يحب الأب ابنه لدرجة أن لا يستطيع قراءة سورة يوسف لأنها تذكره باسم ابنه، عجيبة هذه. وأيضا ممن أخذ عن ابن الجوزي ولده علي الذي كتبت الرسالة كلها له، وممن أخذ عنه أيضا حفيده ابن ابنته، صبته ابن ابنته الواعظ الشهير يوسف ابن فرغلي الحنفي، وله كتاب مشهور في التاريخ، له كتاب يسمى مرآة الزمان في التاريخ. وممن أخذ عن ابن الجوزي الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، صاحب العمدة في الحديث وصاحب الكمال في معرفة الرجال، هذا الإمام الجليل العظيم الذي جاء هو وابن خالته الموفق بن قدامة المقدسي ليأخذ في بغداد عن ابن الجوزي وعن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. أيضا الموفق أيضا من كبار التلاميذ، وطبعا الموفق والشيخ عبد الغني هؤلاء من أكابر العلماء. وأخذ عنه ابن الدبيثي وابن النجار صاحب الذيل على تاريخ بغداد، وأخذ عنه الضياء المقدسي أيضا. الضياء المقدسي هذا الإمام الجليل محمد بن عبد الواحد، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، الذي هؤلاء المقادسة كلهم هاجروا من فلسطين إلى دمشق لما احتلها الصليبيون، فلقبوا يعني بالمقدسي، لا لأنهم من نفس بيت المقدس لكنهم من الأرض المقدسة، وإلا فغالبهم من جهة نابلس ومن قرى نابلس. قرى نابلس كان فيها كثير من العلماء إلى عهد قريب، وكان فيها الحنابلة الكثر مثل سفارين ومثل مردة ومثل غيرها من القرى، كل قرى حجة وغيرها من يعني القرى كلها خرج منها علماء كبار مشهورون من علماء الحنابلة. وهؤلاء لما جاءوا إلى دمشق يعني نشروا فيها أيضا مذهبهم الحنبلي. وضياء المقدسي هو الذي ألف كتابه المختارة، المختارة التي جعلها في الأحاديث الصحيحة ويروي بإسناده فيها. الأولاد كان لابن الجوزي عدد من الأولاد، منهم أبو بكر عبد العزيز وهو أكبر أولاده، أيضا تفقه على أبيه ابن الجوزي على المذهب الحنبلي. ابن الجوزي كان حنبليا تعرفون هذا، وأخذ الحديث وصحيح البخاري عن أبي الوقت السجزي، أبو الوقت السجزي نسبة إلى سجستان، وسجستان الآن في بين إيران وأفغانستان، فأبو الوقت السجزي الحقيقة هو من أفغانستان، جاء به أبوه على رجله في قصة عجيبة سبحان الله، والله إذا قرأتها تدمع عيناك، كيف أن أباه جاء به من سجستان إلى بغداد وهو يذكره ويقول سنسمع حديث رسول الله، سنسمع كلام رسول الله، سنسمع، حتى أصبح مدار الإسناد على صحيح البخاري على أبي الوقت السجزي رحمه الله، هذا الإمام الجليل العظيم القدر. عبد الأول السجزي رحمه الله، أبو الوقت عبد الأول السجزي، عبد الأول بن عيسى السجزي. وولده الثاني هو أبو القاسم بدر الدين علي، علي هو صاحب الرسالة سنترجمه إن شاء الله. والثالث هو أبو محمد يوسف محي الدين، ملقب محي الدين، كانوا يلقبون هذه الألقاب. هذا كان من أنجب أولاد الشيخ، حتى إنه صنف كتابا في المذهب الحنبلي، والكتاب طبع مؤخرا، سماه المذهب الأحمد في مذهب أحمد، مذهب الأحمد في مذهب أحمد. وهو أصغر أولاد ابن الجوزي، يوسف هو أصغر أولاد ابن الجوزي، وأتقن وساد وأصبح له مكانا، ودرس أبناء الخليفة وقربه الخليفة وعظمه وأكرمه، واستمر مباشرا لعمله داخل قصر الخليفة حتى قتل معه سنة 56 على يد التتار، فاستشهد يوسف ابن الجوزي على يد التتار الذين احتلوا بغداد وأسالوا الدماء فيها لعنه الله، لعن الله من كان كافرا منهم. والذي احتل بغداد هو هولاكو ابن جنكيز خان، هولاكو ابن جنكيز خان، وقتل صبرا، معنى أنه وقف وأعدم رحمه الله ورضي عنه. وترك ثلاثة من أولاد أيضا، ترك ثلاثة من أولاد وهم أيضا قتلوا معه، حتى أولاده الثلاثة قتلوا معه، وكان بارا بوالده، وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق والتي ترأسها والد محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، فلقب أبوه بقيم الجوزية وأصبح هو ابن قيم الجوزية. وكان لابن الجوزي جماعة من البنات، رابعة وشرف النساء وزينب وجوهرة وست العلماء الصغرى وست العلماء الكبرى، كانوا يسمونها الأسماء. كان ابن الجوزي على درجة عظيمة من العلم، وكان حافظا واعظا فقيها مؤرخا، وهو من أكثر العلماء الذين ألفوا في التاريخ، حيث إنه ألف في جميع الفنون، وأصبحت كتبه يعني تقطع الركبان، ويعني طارت كل مطار في العالم. ومن منا ليس في بيته تلبيس إبليس ولا صيد الخاطر؟ ومن منا لم يقرأ هذه الكتب المشهورة التي صنفها ابن الجوزي رحمه الله؟ ومن منا لا يعرف كتاب الموضوعات؟ ومن منا يعني كتبه كثيرة. وكان مجلسه في الذكر في التذكير والوعظ شيئا عجيبا، وله رسائل يعني كتب خاصة بالتذكير والوعظ كالمدهش وغيرها من الكتابات، وإن كان يعني يدخل في كتاباته الحديث الضعيف، مع أنه هو أنكر على الإمام الغزالي أنه ذكر الضعيف في إحياء علوم الدين، فأخذ إحياء علوم وغربله وصنف منهاج القاصدين، هذب به إحياء علوم الدين. وجاء شخص من عائلة ابن قدامة يسمى ابن قدامة، ليس هو الموفق ابن قدامة، هو من عائلة ابن قدامة، وكتب مختصر منهاج القاصدين الذي هو بين أيديه. لكن منهاج القاصدين مؤخرا طبع، منهاج القاصدين مؤخرا طبع طبعة محققة، وقالوا إنه أفضل من جميع مختصرات إحياء علوم الدين، وفعلا غربله من كثير من الحديث، ولم يذكر إحياء علوم الدين كما هو، إنما يعني ذكره بأسلوبه الخاص، وزاد بدل الأحاديث الموضوعة والضعيفة زاد من عنده أحاديث أخرى، وحذف العقيدة الأشعرية وضع عقيدة يعني أثرية ذكرها هنا. وترك مصنفات كثيرة جدا، حتى إن الإمام الذهبي يقول ما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، شيء عجيب شيء غريب. أنا أظن أن من يساويه ويوازيه هو الإمام السيوطي، وهذا كله مع أنه كان لا يخلو من جارية حسناء، وكان يأكل طعاما جيدا، وكان يستمتع بحياته، وكان وضعه جيدا، إلا المحنة التي جاءته والتي ابتلي فيها وضيق عليه فيها، وأظن سجن حتى، وجاء ابنه وبدأ يبيع كتبه فشق ذلك عليه جدا وبقي في خاطره، إلى أن توفي رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والتصنيف، وكان شديدا لا يضيع وقته. أنا أنصحكم بقراءة صيد الخاطر، صيد الخاطر هذا كتاب عظيم، لأنه يذكر في خواطره ويحفزك على طلب العلم ويحفزك على اهتمام بوقتك. كيقول كان ابن الجوزي يمر على دجلة، قال كان زمن الطلب يأخذ معه كسرة خبز فيغمسها في دجلة ويأكلها ويستمر هكذا يومه كله، كسرة خبز يغمسها حتى لا يضيع وقته وهو يطلب العلم. ولما كبر قال كنت أرى الناس حول دجلة تتسكع فأتمنى لو يعطون وقتهم، الوقت ضائع، أتمنى هذا الوقت أن أخذه أنا وأستفيد منه. قال وكان يعني من حرصه على الوقت يترك المسائل التي لا بد منها وليس فيها تفكير، حتى إذا جاء ضيف ثقيل أخرجها، مثلا تسفير الكتاب وبري الأقلام، الإنسان يتحدث معه ضيف ثقيل ليس لديه ما يتحدث معه فيه، وهو يتحدث عن أمور مثلا السياسة وأمور الدنيا وكذا والتجارات، يقول نعم هو يبري الأقلام ويسفر الكتاب ويملأ وقته بهذه الأمور رحمه الله. طيب، توفي الإمام ابن الجوزي رحمه الله في 12 من رمضان سنة 97 و500، وإن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى نتحدث عن ابنه علي ثم ندخل في الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خيرا.